بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر والعجب والافتخار. وعن طارق قال: خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه فأخذ بزمام ناقته فخاض. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال: أوه، ولو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. قصة عظيمة، هذه قصة صحيحة صححها الشيخ الألباني موقوف على عمر. عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن فتح الله عز وجل عليه البلاد و أخذ الصحابة بيت المقدس مصداق ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكسر الله عز وجل على أيديهم كسرى وقيصر، واشترط أهل بيت المقدس أن يسلموا مفاتيح البلد لعمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. فذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام ليستلم مفاتيح القدس ويشهد بنفسه ويحضر ويكون على يديه فتح القدس. فخرج هو أبو عبيدة قائد جيوش المسلمين التي افتتحت بلاد الشام ليستقبل عمر رضي الله تعالى عنه، والناس كلهم منتظرون مقدم أمير المؤمنين، وأهل البلد يريدون أن ينظروا هذا الرجل قائد هذه الجيوش التي كسرت كسرى وقيصر، كلهم يريدون أن ينظروا من هو هذا الخليفة الذي دوخت جنوده أقوى جيوش العالم في ذلك الوقت. أتوا على بركة مياه، فنزل عمر رضي الله عنه من على ناقته وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، لم يعد مركبا خاصا لينقل عبر هذه المخاضة، لم يناول النعل أو الخفة لأحد المحيطين كما يفعل للأسف كثير من الإخوة، يظنون أن ذلك من البر والإحسان، أن هذا فيه من ابتغاء العز في لغير هذا الدين، غير الدين، نسأل الله العافية. عمر رضي الله عنه وضع خفيه على عاتقه على كتفه وأخذ بزمام ناقته فخاض. هو الذي يمسك بزمام الناقة، ليس هناك سائق يسوقه، ليس هناك حرس، ليس هناك كوكبة تحيط به. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ هذا منظر، تخيل رئيس دولة تشمل جملة من الدول في زماننا. ده عمر رضي الله تعالى عنه كان أميرا على الجزيرة العربية بأكملها، العراق، الشام، مصر، بدايات افريقيا، بدايات فتح افريقيا، بلاد ما وراء نهر ايران. وتخيل يعني بهذه المثابة ينزل وصلعته تبدو بالشمس وخفه على كتفه ويأخذ المخاض في الطين ببعيره. يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك اطلعوا عليك بهذا المنظر، رجلي في طين. فقال أوه، كلمة تقل يعني التعجب والتوجه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة أحد 10 من الجنة، قائد جيوش المسلمين في الشام، لابد من معرفة قدره وتعظيم منزلته في الناس. لو أن غير أبو عبيدة هو الذي قال هذه الكلمة لعاقبه عمر، كيف ينكر عليه أن يخوض المخاضة ويضع خفيه على عاتقه؟ لأنه أراد رضي الله عنه أن يضرب المثل، أعظم المثل في التواضع، وأن يبين أن العزة لا تنال بالهيئات والوجاهات قواس النصر. تخيلوا لو فتح المسلمون بيت المقدس في هذا الزمان، ماذا ستكون من احتفالات ويعني فتحوا أو أخذوا قطعة شريطا حدوديا، وكانت هناك احتفالات عارمة ما زالت إلى منها من 30 سنة، من سنة 73 لغاية دلوقتي، كل سنة في 6 أكتوبر يعملوا احتفالات على أنهم أخذوا قطعة من الأرض. هذه التحرير الحقيقي، وإلا فغيرها منزوع السلاح يعني بتاعتنا، وما نقدرش نحط فيها جيوشنا، ولا نستطيع أن ندفع عنها في الحقيقة، وإلا لو العدو دخلها يعملوا إيه؟ إن هتدفع الجيوش، فأنت ممنوع أن أنت تسلح ولا تحط جيوش في هذه البقعة. وكان زمان ممنوع أي واحد ملتهي يخشها، كان منهم يتبهدلوا. الحمد لله. ومع ذلك كان يحتفل كل عام بالنصر الكبير، وما زال الناس يتغنون بهذا النصر. منظر عجيب أن عمر رضي الله تعالى عنه يدخل إلى بيت المقدس رجلاه فيها أثر الطين من المخاض التي خاضها، وهم على وشك الاستقبال. كان أبو عبيدة خرج يستقبله على مشارف البلد، الناس كلها البطارقة والقساوسة والكبار القوم والأمراء ينتظرون، هو ده عمال يسمعوا عن عمر بن الخطاب، هيشوف عمر بن الخطاب ماشي بهذه الطريقة. فقال لو يقل هذا غيرك يا أبا عبيدة جعلته نكالا عقوبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم. وهذا من يعني حكمة الله البالغة وقدرته عز وجل، أنه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه في أذل أمة وأبعدها وأبعد الأمم عن التحضر والمدنية، وأضعف أمة من جهة القوة العسكرية والاقتصادية، وليس عنده شيء على الإطلاق. كلهم كانوا كما قال عمر كنا أذل قوم، من آيات الله، من معجزات النبوة الظاهرة بلا شك والله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حول هذه الأمة من الحضيض في كل شيء. إنا كنا أذل قوم، فعلا الأمم ما كان يخطر ببال أحد قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أن العرب يدخلون على أحد ملوك الفرس أو الروم، إنما لو دخلوا يدخلون مقبلين الأعتاب، يدخلون ركعا سجدا، لو أذن لهم في الدخول على كبارهم فيدخلون فاتحين. لما وصل ربعي إلى رستم يطلب منه الجزية قال أنتم تفرضون الجزية على فارس، حاجة مش متصورة. فيأخذون بيت المقدس ومن النصارى، ويعني بعد أن يعني ظل في أيديهم كل هذه المدة، فكيف يتصور ذلك؟ هذا أمر، كانوا أذل قوم كما قال عمر رضي الله عنه، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. لم يكن العز بجاه ومنظر، لم يكن بهيئة، لم يكن ب ملابس، ليس عندهم ذلك. ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أسروا الهرمزان أحد ملوك الفرس وأدخلوه على عمر رضي الله تعالى عنه بهيئته، تعمدوا أنهم يجيبوه بالبدلة بتاعته واللبس بتاعه وألبسوه هذا اللباس حتى يدخل على عمر رضي الله عنه، جواهر وذهب ومنظر. وعمر رضي الله عنه كان نائما في المسجد، سأل عنه عمر رضي الله تعالى عنه أين هو، فقال نائم في المسجد، رئيس دولة نام في المسجد. قال أين الحرس، قال ليس له حرس. قال أين البوابون، قال ليس له بوابون. قال أنا نبي، هو ده النبي اللي بتقول عليه بقى بيسمع النبي، يمكن ده يكون نبي وراهم. فقالوا لا، ولكنه يعمل بعمل الأنبياء. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذا الذي وقع والله، ما نال المسلمين من ذل ومهانة إلا حين طلبوا العزة بالتشبه بأعدائهم، سواء في الملك والسلطان، سواء في الملك والجاه الذي فعلوه، سواء في العادات والتقاليد والتشريعات. بالعكس، كلما نأخذ من غيرنا ونطلب العزة بذلك كلما نذل أكثر، كلما نستورد أفكار ومبادئ وسلوكيات وأخلاق من أعداء الإسلام يحصل ذل أشد. مهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، عندما يطلبون العزة بموالاة الكفار، كما قال عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أرأيتم ما حدث للقوم، الذل الذي أصابهم والهوان الذي حدث بهم، كلهم على وشك الموت هما وغما وكربا من شدة الذل الذي هم فيه، لأنهم استجابوا للشيطان. أوروبا وأمريكا دول زي الشياطين، يهود والنصارى زي الشياطين، هم شياطين فعلا، كما قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سبحان ساعة ما أقول رموم رمية الكلاب أقول لا ده كده اشتمى للكلاب، ده الكلاب تزعل، والله رموم رمية الشياطين هي طريقة الشيطان والعياذ بالله. قال له إذني بالمرأة اشرب الخمر، شرب الخمر، إذني بالمرأة زنى المرأة، اقتل الغلام، قتل الغلام، الناس جت هتفضحه، اسجد لي عشان انجيك، والعياذ بالله سجد له باع دينه فنجهوش برضه، والعياذ بالله قالوا له اعمل واعمل واعمل واعمل وحارب الاسلام، وكم من الناس حاربت الاسلام، كل ذا كان ارضاء لليهود والامريكان والغرب. وعندما جدت الحقائق قالوا ارحل انت، اول يجب ان ترحل فورا، ما ملتحي دلوقتي، عرفته عرفتوش ولا لا؟ ده ملتح. الله على كل شيء قدير، بس سأظن الاختفاء بيقولوا التحى وبطل اسمه شعب. شيء عجيب والله، يا رب يستر، الله المستعان. والله إنا لنحب أن يتوب الله عز وجل على خلقه وعباده، لأنه سبحانه وتعالى العفو أحب إليه من العقوبة، وهو سبحانه وتعالى إذا تاب ما تستبعد التوبة لأحد، ويعني الانكسار ربما يجلب للإنسان توبة، الانكسار قبل الموت يجلب توبة. اللي حصل لصدام حسين ده كان آية من آيات ربنا، انكسر فرزق، لعله نرجو أن يكون حياته يعني آخر كلامه كان لا إله إلا الله، بعد أن كان في كبر فظيع وظلم فظيع، الانكسار يجلب توبة. وذلك انكسروا لله سبحانه وتعالى وإياكم والكبر، الباب أصلا في الترهيب من الكبر والعجب والافتخار، كل إنسان يعجب بنفسه وينسي بنفسه الفضل ولو هو صاحب فضل. تخيل الإنسان لو صاحب فضل ونسب إلى نفسه الفضل ولم ينسبه لله عز وجل خسر خسرانا مبينا، هو في الحقيقة لأن الفضل ليس منه، الفضل لله عز وجل. لو قال أنا خير منه بقى إبليس، بقى إبليسي الطريقة، ففضلا بقى أنه ما يكونش له فضل، ما يكونش أصلا له فضل ويدعيه، لا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قلوا إحنا اللي عملنا ده إحنا اللي حركنا الناس. افتكروا الناس دي كان حد يحركها أبدا؟ والله ما حد يعرف يحركها أبدا. القلوب دي مين المن الذي يملك أن يحرك هذه القلوب اللي تحركت اللي كانت مليئة بالرعب والخوف والهلع من مجرد يعني مش حكيت لكم قلت لكم سنة 87 مش انتوا سنة 87 كنا في المعتقل وقطعوا المية ومفيش أكل وقطعوا النور ويعني كان ظلم بين وهم كنا داخلين على حاجة هم عارفين انها مش دعوا بيها نهائيا بس كان عدد كبير جدا. فالمهم الإخوة قعدوا عملوا مظاهرات جوه السجن وقعدوا يهتفوا لغاية ما ايه ما الناس حست بقى ان ده إذاعة الخلافة الإسلامية من استقبال ترى مؤقتا وبدأوا يحرقوا البطاطين ويرموها ويعملوا ومسكوا الشاويش وكسروا ببان الزنزانة. باب الزنزانة ده باب نمرة 19 قعدت عد ببان من أول السجن لغاية باب الزنزانة باب نمرة 19 فكسروا ببان الزنازين بعضها يعني طب في 18 باب تاني وخدوا مفتاح من الشاويش وإيه وفتحوا بقية الزنازين والدنيا صحيت بقى والهيجان كامل وكلهم اخوه بتوع جماعه اسلاميه وجهاد وعلى سفين وعلى ناس بتشيل سلاح وبتعرف تعمل حاجات ما نعرفش نعملها. المهم ان هو كان معايا اخ حتى في الزنزانه كان اسمه الشيخ محمد يقول لي يقول الامه صحت يا اولاد قلت له الامه ما صحتش يا شيخ محمد لسه ما صحتش. فالمهم اللي حصل ان احنا كنا في الدور الرابع فجت بصينا لقينا العربيات بتتحرك الامن المركزي من على مسافه بعيده. خلال ربع ساعة كان كل السجن متحاصر ودخلوا وقالوا إذا مفتاح ما طلعش خلال 10 دقايق هنضرب في المليان. ما فيش حد التفت والناس هيجبها اختفيت مظاهرة. فالمهم راح جايين إيه ضربين خرطوش واحد بعد ما طلعش المفتاح خرطوش عارفين خرطوش ده بيعمل صوت جامد والله خلال أقل يعني مش عايز أقول 3 دقايق بكتير 3 دقايق على أقصى تقدير كان جميع الناس دخلت الزنازين كله بيقفل على نفسه الزنازين وكلهم اخوة ايه بقول لكم اخوة يعني والسجن ترمي فيه ابرة تسمعها ولا صوت ولا اكل بقى ولا شرب والدنيا قفلت خالص وعطوا السجن كله علقة سخنة ونزلونا حبس انفرادي يعني فترة عبادة كان في رمضان فترة عبادة عظيمة. فالمهم بقول له يا شيخ محمد قال الأمة في 7 نوم. فأنا بقول لكم بس خرطوش واحد خلى الناس اللي بتحمل السلاح تجري وتطلع على زنازينها. أنا بتعجب إزاي الشباب حصل لهم اللي حصل لهم في 25 يناير. ليس إلا الله والله والله لا يمكن أن يحرك هذه قلوب أحد. الله عز وجل هو الذي صنع ذلك. فواحد يقول إحنا اللي عملنا ده الناس كلها كانت لا يمكن أن تفعل ذلك لقدرة ربنا سبحانه وتعالى. ثم اجتمعت إخوة في ليبيا بيحكوا لي بيقولي حاجة عجيبة جدا والله بيقولوا في وزارة البتاع دي الراجل كان بيضربهم بطلق خارس لا بيضربوهم بالطلق بتاع الدبابات يخترق الدبابة وهم معلين صدورهم ويخشهم بيقول للشباب يقعهم ويتكعبلوا في الميتين وماشيين برضو ولا يلتفتون لغايه ما هجموا على بيضربوهم قدامهم وهم عمالين يموتوا 250 واحد في نصف ساعه ولا حاجه في المواجهه عمالين يضربوا فيهم اللحظات بس اللي هم بيعمروا فيها البتاع ويغيروا الخزنه واندفاع مستمر لغايه ما الحاميه كله طلع يجري بعد كده. ايه اللي حصل؟ والله العظيم سبحان الله يوم 22 يناير كنا بنقعد بنناقش انا والمشايخ على نعمل ايه في 25 يناير. قلت لهم انا هقول لكم حاجه انا هاخد دور اللي بيقول وجهه نظر تانية. كلنا كنا بنقول لا مش ما ينفعش نشترك واحنا الاخوه هيحصل لهم ايه. فالمهم بقول لهم شيخ دلوقتي النظام في اضعف حالاته ومن الممكن يتحول دي الى ثوره شعبيه يبقى احنا لو قلناها ممكن يبقى في وضع تاني. فاحد المشايخ الافاضل شيخنا ربنا يحفظه ويبارك فيه قال انت لسه بتحلم يا شيخ ياسر انت لسه بتحلم ده ده ده الجماهير دي هي اللي خزرتنا طول ال 30 سنه بتاعت الدعوه كلهم هم اللي بي بي بي بي يعني بيصدقوا اللي بيتقال علينا. وبعدين قلت له انا مقتنع طبعا بالامر لابد ان احنا دي حسابات ما تقول لا يمكن يحصل كده ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وان كان الحقيقه ان احنا كان الواجب علينا نفعل ذلك لان كان ممكن يبقى في رد فعل اخر. قلت لهم ايضا من الاسباب ان لو قاده الدعوه السلفيه او الملتحين بهيئتهم دي قادوا المظاهرات ربما يتعرضوا لما تعرض له اقليم سويت. بالعكس ده انا قال لي والله يضربوهم بالطيران. قال لي هيضربوهم بالطيران لو الغرب عرف ان دي ثوره اسلاميه وقيادتها اسلاميه لا يمكن الا ان يكون رد الفعل اعنف ما يكون. ولذلك كان فعلا ده كان وانا ما زلت اراه قرارا صائبا يعني الى الان ان هو ده كان الواجب ان هو يتخذ في ذلك وانه فعلا كان من الممكن يكون خسائر الاوضاع اضعاف مضاعفه لو ظهر الاسلام دون ذوي الهيئه المتميزه يعني ذوي السمت الظاهر الهيئه الظاهره ثم الملتحين يعني في قياده هذه المظاهرات. لان البعض اصلا بيطالب لغايه دلوقتي كل حاجه ان لازم اي مظاهرات يقودها الايه الاخوه الملتحين. اظن ان الكلام ده هيغير كل حاجه. الحقيقه ان من الممكن دائما ان الاعداء متربصون تربصا شديدا جدا ولا يعبؤون بدماء. انا بقول امريكا قعدت تضغط على حسني مبارك علشان يتنحى علشان مطمئنه ان في علمانيين موجودين والا فان مش فعال حقوق انسان ولا ان العنف ولا فيه. ده هم اللي الغوا اللي ارغموا الحكومه الباكستانيه على نقض الاتفاق الذي وقعته مع طالبان باكستان رسميا على الحكم الذاتي بالشريعه في اقليم سوات. ثم حرضت الحكومه على نقض الاتفاق نقض العهد وتدمير الإقليم تماما 200 ألف قتيل و 2.5 مليون مهجر والبلد خربت تماما. تلك أنا الرجل الصحفي المراسل بيقول القطط والكلاب ماتت لأن ما فيش بشر يأكلوا أكل ويسيبوا فضلات ماتوا كلهم والعلم الباكستاني مرفوع على بيوت خربة تماما كل البلد تهدمت. سبحان الله ما الذي حدث تتعجب. لذلك الله عز وجل هو مقلب القلوب سبحانه وبحمده. يقولون ان الثورة لابد لها من ضحايا بس النتائج المتوقعة لو كان المتوقع هو إزالة من يقتل المئات كل يوم مثلا أو إزالة من ينتهك الأعراض أو إزالة من يحارب الدين بالكلية يمكن أن يكون ما هو الجهاد في كده. الجهاد لابد فيه من إيه؟ من سقوط قتلى ولكن يرجى به إعزاز الدين. فينظر هل يتوقع أن ينتصر هؤلاء يغلب على الظن حصول الظفر أم يغلب على الظن الهزيمة. يغلب على الظن إعزاز الدين أم يغلب على الظن إذلال المسلمين. دي حسابات لابد ان تحسب والقرار المفروض يكون بناء على الحسابات مش بناء على الخيالات. ما هو ينظر في هذا الامر ايضا يقول اذا كان حاكم مسلم ظالم ينظر في ما الخلق مدفعون اليه وما هم فيه الان. الحال اللي هو موجود دلوقتي مثل حال تونس وحال ليبيا انا اجزم بان هو يضحهم باضعاف هؤلاء. يعني تعليبيا ده طبعا ده اصلا ما كانش ده الاحتمال الحالي. لو سكتوا لا فيه اباده المجموع. ده واحد هيقاتل لاخر رجل واخر مره واخر طفل واخر بير بترول يعني مستعد يدمر البلد عن اخرها. نيرون وملك اللي بيحرق روما على من فيها. فمثل هذا الرجل وزي بن علي في تونس الناس بتتقال اللي بيحافظ على الصلاه اللي بتلبس الحجاب ده حرب عنيفة جدا. الثمن المبذول في ذلك ينظر فيه فعلا طالما غلب على الظن إزالته. إذا غلب على الظن إزالته إن كنا والله لا ندري كيف حدث ذلك. أنا ما كان يغلب على ظننا شيء من هذا لولا فضل الله عز وجل. لذلك نقول العبد الانكسار لله سبحانه وتعالى أن لا يشهد الإنسان نفسه فضلا عشان اللي بيقولوا احنا حركنا واحنا اللي عملنا والثورة دي بتاعتنا احنا الحقيقة فعلا أنه لا يملك ذلك إلا الله والله العظيم والله عز وجل. وبعدين من تحم يعني ما من ثبته الله عز وجل على يعني المعارضة والمخالفة فترة عنفوان الظلم وملك ليس مما يقال فيه أنه كان إيه؟ كان بعيدا. ده ظلم وعدوان يعني. اللي تقال أنت كان مالك ومال الأمر ده؟ الذي تحمل أن يقول للباطل أنت باطل، ومن قال للطاغوت طول مدة حكمه أنت طاغوت. والإخوة سمعوا مننا أن الحاكم بغير ما أنزل طاغوت بعد ما سقط الحاكم، ولا سمعوها مننا وإحنا بنشرح التوحيد في كل مرة على طول؟ أنا كاتبها في الكتاب. الكتاب ده متألف سنة، كتاب فضل الله الرحمن ده متألف سنة 79 80 أول مذكرة التوحيد، ومكتوب في رؤوس الطواغيت الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله، والمبدل الذي يبدل شرع الله، ولم يزل تدريس هذا الأمر. فأقول الكلام ده مش بنقوله امتنانا، بل منة لله وحده لا شريك له. وأنا أقول الذي ثبت أهل الحق على الحق هو سبحانه وتعالى. لكن أنا أقول أن الـ يعني لا يقال نحن الذين صنعنا، الله عز وجل الذي صنع، والله سبحانه وتعالى يصنع للمؤمنين ما لا يحسنون لأنفسهم، حتى الأذى يصبح سببا للعزة. يعني النهاردة الناس النهاردة بتتندح باللي داخل السجن، مش كده ولا غلط؟ أنا بشعر بأن أنا أقول كده أنا دخلت السجن، ده أنا لفترة يعني شرف دلوقتي للناس، فترة شرف، فترة حاجة شرف إنه كانوا يشتمونا، مش بقت مدحة دلوقتي وحاجة عظيمة إن هم قالوا علي أخطر رجل الدمصر. ألمتني بلا شك ساعتها، قلت يلا أشوف المجرمين بيتكلموا ويقولوا إيه ويشتموني وبيقولوا كذا، وأنا دلوقتي بقيتها إيه؟ سبب المدح دلوقتي. لا أنا لما أقول كده أنا بمدح نفسي، استغفر الله وأتوب إليه، أنا أعوذ بالله من ذلك. لكن أنا بتكلم إن إيه؟ إن مثل هذا الأمر الله يصنع لعباده المؤمنين. والله أنا بقول لكم كل البلاد اللي إحنا كنا ممنوعين منها نجد إن من كان بها من الدعاء، لا الإقبال عليهم ما يجيش عشر الإقبال على المشايخ، بكتير عشر، والناس كلها عايزة الممنوع. الممنوع مرغوب، اللي طول عمره ما كانش عايز عارف حد يوصل له. فإذا الأمر غريب جدا والله، الله يصنع لعباده المؤمنين، فإياكم أن تظنوا بأنفسكم أنكم تصنعون. أنا رحت أسيوط بصيت المنظر لقيت حاجة غريبة جدا والله، إيه ده؟ دي معاقل لغيرنا ما نزلها أحد من الدعاء، لا الشيخ محمد ولا الشيخ سعيد ولا الشيخ محدش راح أسيوط دي ولا سوهاج. احنا كان اخر حاجة عندنا المنيا، والمنيا يعني مهم. فانا لقيت الاخوة عدد غريبة الشكتوه، قلت لهم من انبتكم؟ من انبتكم؟ الله انبتكم، والله ما انبتنا ولا زرعنا. اذا كان في الزرع الناس بتزرعوا، ربنا قال انتم تزرعونهم نحن الزارعون. الشباب دول اهتدوا ازاي؟ الله عز وجل الذي هدى سبحانه وتعالى، ليس بصنعنا، ليس بايدينا، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هكب عليك ما عشان تصحى، الأحلام لا حدود برضه. ماشي نتوكل الله وكل حاجة مش بقول لك نتوكل الله، وكون عندنا حسابات، مش كون عندنا حسابات، الحسابات بتقول إن احنا لا نصلح لذلك، واحنا ما وكل شيء وارد، وفضل الله اوسع مما نتخيل، ومفيش مانع تحلم انك تصلي في مسجد الاقصى دلوقتي، احلم بذلك وارجو ذلك. لكن هتقول لي تعالى دلوقتي نروح نحارب اسرائيل، هقول لك لا، ماشي كده، الاحلام مسموح بيها، اما ان انا ابني على الاحلام لا. في فرق زي ما قلت لك القرار، عشان كده بقول القرار ده كان الذي اراه الى الان انه كان قرارا صائبا، ومع ذلك كل الأحلام تحققت، الله على كل شيء قدير. لكن إن الحقيقة إن إحنا لسه عايزين نتغير كتير جدا جدا، وعايزين كفاءة في الإسلام والإيمان والإحسان. أنا بقول للإخوة لو قالوا لكم تعالوا امسكوا البلد كده هو، عايزين قضاء بس، قولوا لي دلوقتي هتعينوا مين قاضي؟ كم واحد فيكم يصلح القضاء؟ وانتم بتحضروا معايا، أنا بقول لكم يعني اللي بيحضروا الدروس هنا غير اللي ما بيحضروش، يحضروا دروس في الكتاب والسنة والفقه والعقيدة والتهذيب، قولوا لنا كم واحد يصلح منكم يكون قاضي لحي من الأحياء؟ ده حاجة واحدة بس فقط، فضلا عن كفاءات أخرى، والله الأبواب مفتوحة فوق طاقتنا، المطلوب منا أضعاف أضعاف ما نقدر عليه. فمن رحمة الله بنا أننا لم نمكن التمكين الذي تحلم به أنت الآن. الله المستعان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى يجعله الله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة يضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس عليها باب ولا كوة لخرج ما غيبه للناس كائنا ما كان. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه كلاهما عن طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. وليس عند ابن ماجة ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس عليها باب، يعني لو كان خير حيطلع الخير ولو كان شر حيطلع الشر. حديث ضعيف ولكن ذكرناه من أجل معناه العظيم الأهمية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أعلمه إلا رفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا جعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها، رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها له والسماء. من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. اللهم ارفعنا بطاعتك يا رب. حديث رواه أحمد والبزار وروايتهما محتج بهم في الصحيح. والطبراني ولفظه قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر: أيها الناس تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، وقال: انتعش ما عشك الله، فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير. من تواضع لله رفعه الله وقال: انتعش، ارتفع، نعشك الله. الله يقول له ذلك، يقول لهذا المتواضع: انتعش نعشك الله، فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير. ونعوذ بالله أن نكون في أنفسنا عظماء وعند الله وضعاء، كما يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه لما رأى نفسه أميرا فقال: لقد رأيتني وأنا 77 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، ولقد التقط بردة، التقط سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص بردة فقسمناها فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، وما يعني وقد أصبح كل واحد منا أميرا على مصر من هذه الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله حقيرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون في أنفسنا عظماء وأن نكون عندك حقراء. قال: من تواضع لله رفعه الله، وقال: انتعش نعشك الله، فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير. ومن تكبر قصمه الله وقال: اخسأ، فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير. والعياذ بالله، نعوذ بالله، لأن الناس تبغضه وتحقره. ومن تكلم بمدحه تكلم مداهنة ورياء وسمعة، وعندما تحق الحقائق يكون الذل مصيره هوان. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة، حكمة زي اللجام، ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته، ارفعها، يعني يرفع رأسه يكون يعني ميسرا له أمره ومعليا له رأسه، رافعا له رأسه. وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته. رواه الطبراني والبزار بنحوه من حديث أبي هريرة وإسنادهما حسن. عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، ومن تطاول تعظيما يخفضه الله، ومن تواضع خشية يرفعه الله. الحديث وقوف وفيه ضعف. من يرائي الناس يعمل رياء وسمعة، يرائي الله به يجعل الله الناس يرون عيوبه ونقائصه ويفضحه. ومن يسمع يعمل للسمعة، يسمع الله به يسمع الله خلقه مثالبه وعيوبه ومذمته. من تطاول تكبر تعظم تعظيما يعني يعظم نفسه يخفضه الله، ومن تواضع خشية يرفعه الله، خشية من الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. رواه الطبراني في الأوسط وروايته ثقات، وحسنه المنذري وضعفه الألباني. وهذا الحديث يدل على أن التواضع ليس في الثياب، العباءة الملابس الخشنة، ومع ذلك يكون في قلبه ليه الكبر، يعني يظهر التواضع وفي قلبه التكبر والعياذ بالله. فضلا عن من يلبس الثياب الفاخرة، لازم يكون على أكمل صورة. هذا مما يطلب العز بغير الله، من يطلب العزة بغير دين الله عز وجل. نسأل الله العافية ونقول لحنا مستغفر الله. يقول: نظرا لاختلاف الطباع بين شخصية أخرى، فعل عمر من النزول عن الناقة واجتياز المخاضة. إن فعله بعض الناس الذي قد تعود على سمة شخصية معينة قد يعد تكلفا منه ويتطرق إليه الرياء في عمله، هل الأفضل في حقه أن لا يفعل هذا الفعل وأشباهه حتى إذا رأى الناس منه هذا العمل يصفونه بالتواضع فيدخل إليه الرياء؟ الأمر يعني يحتاج إلى يعني صدق مع الله وإخلاص له أكثر من الحسابات الظاهرية. يعني الحساب بالطريقة دي والخوف من الرياء بهذه الطريقة، إن هو لو وصفوه بالتواضع هيدخل إلى قلبه الرياء، ده وارد طبعا بلا شك، ولكن كما ذكرت يحتاج إلى حال قلبي يزن به الأمور في يعني ميزانها الصحيح في وقتها. طبعا تختلف الطباع وتختلف الأحوال، وليس كل أحد يكون في تلك الحال. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس للوفود حلة ثوبا ليس يلبسه لليه؟ لغير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس للجمعة والوفد يعني ثيابا تأخذ بقلوب هؤلاء، لأنهم إذا رأوه على هيئة من ربما نفروا من الدين. ده حال، وحال عمر رضي الله عنه بعد الانتصار كان هو المناسب، لا شك في ذلك. إن عمر رضي الله عنه ليس في حال ترغيب للناس في يعني هيئة معينة، أو حتى لا يقال عن المسلمين أنهم متخلفين أو نحو ذلك، لا، هو خلاص بعد ما انتصر. لذلك فعل عمر في وقته هو المناسب. كان إيه؟ أظن أن البعض يذكر أن هذا كان موجودا عند أهل الكتاب، صفة من يفتح بيت المقدس وأنه يخوض على بعير. فعلا سبحان الله، هذا أمر وارد عندهم. هل من التواضع أن يتحر أن يترك التحقيق مع من أساء إلي في غيبتي لتبرئة نفسي؟ العفو أفضل، والصفح والتنازل وجعل الحق ليوم القيامة مع العفو. اللهم استعان. يقول: التزمت منذ عدة سنوات وتغلبت على كثير من رواسب الحياة القديمة، إلا شهوة النساء ما زالت تطارده الخواطر والإرادات، وهو يقاوم ويصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام به، ويغض بصره ما استطاع إلا نظر الفجر. هذا الموضوع يعوقه على أشياء كثيرة يريد فعلها من طلب العلم والعمل به. دي من وساوس الشيطان. طالما أنت تجاهد في غض البصر وفي حفظ الفرج إلا نظر الفجأة، فالأمر ليس عليك، لأن نظر الفجأة ليس عليك، فلا تجعله معوقا لك. استعن بالله واستمر في العمل الصالح واعمل بطاعة الله، وإياك من الملامتية، طريق الملامتية اللي يقعد يلوم نفسه لغاية ما يهدها تماما. قد قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. في أحوال معينة ظن الخير الذي ما يخليكش أنت تنزل إلى الحضيض الأسفل، اللي يقول له ده أنا ضايع أسوأ، يعني فعل زنا وذلك، عشان ييأس عشان يترك العمل الصالح. لا، في أحوال ظن المؤمنون سألها: أنت كنت تفعلين هذا يا كلمنا يا أم أيوب؟ فقالت: لا. فقال: فعائشة أولى بذلك منك، إنها لا تفعل ذلك. فهذا من الاعتزاز بالطاعة، فأنت على خير إن شاء الله. استعن بالله ولا تعجز. يقول: سألني واحد من بعض الإخوان المسلمين تعليق مع تصريحات الشيخ أحمد فريد من أنه يمكن للدعوة السلفية أن يكون لها حزب سياسي وأن تشترك في الانتخابات القادمة، فقال: ما الذي تغير إذن؟ ما هو مجلس الشعب ما زال يطبق غير الشرع الإسلامي، وما زالت الأحزاب تعمل لغير في غير الدين، أما كان هناك خوف من بعث أمن الدولة؟ هذه القضية بلا شك أن هناك موازين تغيرت كثيرة جدا. أولا الشيخ أحمد إحنا قال إن ده احتمال، إحنا بيبحث، إحنا ما اتفقنا إلا على أمر واحد الآن فقط، وهو المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. سأل التكوين الحزب ما زال يبحث، لكن على أي الأحوال نقول أصلا كان المطلوب ثمنا غاليا جدا هو التنازل عن ثوابت عقدية ما نتنازل عنها، وإلى الآن لم نتنازل عنها، ونرجو الله أن يثبتها في المستقبل. كان التنازل عن ثوابت عقدية مطلوب في امتحانات كانت تعقد للتصريح، يعني المتحدثين الرسميين لجماعة الإخوان يروحوا يقولوا لهم لو إن صناديق الاقتراع جاءت بإلغاء الشريعة الإسلامية هتقبله مش هتقبله، مع إن ده مستحيل يحصل. صناديق الاقتراع لا يمكن إن الشعب المصري يختار غير الشريعة. جايح الجامعة بيقولوا نفاق سياسي ده أنه رسالة تحط المادة التعديل بتاع المصدر الرئيسي عشان يعدي الترشيح لمدد متتالية. طب وما ده دليل ان هو يعرف ان ارادة الشعب المصري في الشريعة، ومع ذلك بيمتحنوا الرجل في كده، ويوم هو يسقط في الامتحان يقول لهم اه هنقبل. لو جاءت برئيس قبطي او زنديق يقول لهم هنقبل، يقولوا له هتعملوا ايه في الادب الاباحي والادب وادب الزندقة؟ ده الكلام ده لما راح يزور نجيب محفوظ، واحد تاني راح يزور نجيب محفوظ صاحب اولاد حارتنا ويديله قلم هدية عشان يستمر في الكتابة، فيقوم يقول لهم ما زال الشعراء والأدباء الزنادقة والإباحيون يكتبون عبر التاريخ الإسلامي، يعني ما تخافوش الفن هيفضل موجود، والإباحية والقذارة والزندقة. كان أيامها كانت وليمة أعشاب البحر، الوليمة القذرة اللي وزير الثقافة كان طبعها على حساب والمهم ان هم لما جم يقدموا استجابة قالوا له احنا مش بنحجر على الأدب، احنا بنتكلم على ان أموال الدولة بس راحت فين، يعني الدين مش مهم، المهم الفلوس. مش هي دي المبادئ السياسة التي تتكلمون ان احنا مشاركين فيها؟ احنا لا نقبل ذلك. ويوم ما نلاقي ان لو في حزب هيكلفنا كده يبقى مش عايزين حزب ولا عايزين غيره، احنا عايزين نقول الحق. لو كان في هذا الامر فهو من اجل حماية الدعوة، وليس ان ده تصورنا للتغيير اصلا. كمان تصورنا في المشاركة السياسية لن تغير الواقع، لا هيغير الواقع المسجد، لا هيغير الواقع بناء الشخصية المسلمة المتكاملة على الإسلام والإيمان والإحسان، وده لا بديل عندنا عنه. ولكن إذا كان فلأجل حماية الدعوة ولأجل المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه. إن احنا بنقول إن هم بيقولوا إن الدستور هيتغير، هيتغير، وهذه القضية الخطيرة اللي اتحطت أصلا برضو في التعديلات، ورغما إن يعني إن الإيجابيات أكثر إن في خطورة بالغة ان بعد 6 أشهر تقريبا هيحصل نوع من الايه من اعادة كتابة الدستور، هي الفرصة التي يريدونها علشان يشيلوا التعديل اللي هو الالف واللام دي، او علشان يشيلوا المادة كلها ويلغوا الديانة الرسمية. بيقول انت كان مطلوب منك ثمن غالي، كان مطلوب منك ان انت تحط نصارى ضمن القائمة التي تنتخبها في ايام انتخابات القائمة الرسمية، مطلوب منك تتحالف مع الوفد صاحب هلال، صاحب رفع الهلال مع الصليب، شعار الهلال مع الصليب العلماني الذي هو اقبح من علمانية الدولة السابقة، يعني الوفد ده علمانيته وفصل الدين عن الحياة وتضييعه لقضايا الولاء والبراء اشد بكثير من الحكومة السابقة قطعا ويقينا، مع حسني مبارك لا ده دول من اجل الكرسي فقط، لكن دول ده عندهم عقيدة والعياذ بالله. كان مطلوب منك تتحالف مع الحزب عمل الاشتراكي، لما تحالفت معه واقصى حاجة انك انت خليت كلمة اشتراكية تزول. كان المطلوب ان تقدم جهد الشباب بعيدا عن المعاني التربوية الضرورية، ومال من اموال المسلمين واوقات هائلة جدا، وتعرض الناس للضرب والقتل والسجن، كل ده في تمن ايه؟ يقول لك يا سيدي انا هشتري من ابيع لك المنديل ده اللي هتنفي فيه وترميه بمئة مليون جنيه، بعشرة مليون جنيه، تشتري ولا تشتريش؟ واحد قال لك عشان ابقى ايجابي لازم اشتري، لا يا سيدي خليني سلبي وخلي العشرة جنيه بتاعتي في جيبي مش المئة مليون. والله عقيدتنا والحاجات اللي قالوها اللي تهدم العقيدة اغلى عندنا من العشرة مليون من مئة مليون، الحاجات اللي اتقالت دي لا يمكن ان نقبلها ابدا. مساواة الملل التي كم تكلم بها متكلم الشيخ القرضاوي في الميدان العام في حضور 2 مليون ولا 3 مليون يقول لهم للمسلمين الأقباط كلنا مؤمنون، تيجي تقول له طبعا هقول لك لا انا قصدي مؤمنين بوجود الله، انا قصدي ما اعرفش ايه، وهذا يقال في مقام تعليم ومقام خطبة، نسأل الله العفو والعافية. بنقول انت عشان تشارك سياسيا كان مطلوب منك كده، وتاخد فتات، تاخد في الحقيقة ديكور للعملية السياسية ان في معارضة فعلا وان مصر ديمقراطية بجد، وفي الحقيقة ولا ديمقراطية ولا حاجة. تخش انتخابات انت عارف ان التزوير فيها جزما ويقينا هيحصل، وفي نفس الوقت انت اقصى ما كانوا يحلمون به 30 مقعد، فلما لقوها انها خلاف البتاع هاخدوا 3 والتزوير وصل الى 95% انسحبوا. طب ما كنتوش سلبيين لما انسحبتوا؟ طب ما ده كان سلبي، كان فعلا بلا شك انها كانت ايه، كانت ايجابيه لما انسحبتوا، على الاقل كشفتوهم قدام الناس كلها. على اي الاحوال انت كمطلوب الثمن ده في مقابل ده، وانا بقول لك ان هذا موازين القوى كانت لا تسمح الا بذلك داخل البلد وخارجها واقليميا. انت اقليميا النهارده موازين القوى لسه برضو بتداهن ايران، لسه بتقول الشيعة اخواننا علشان تحصل على نوع من الموافقة الدعم او الموافقة او السكوت، مع انك تقول ان احنا نعتقد عقيدة اهل السنة، والشيعة من شر اهل البدع. كل الموازين دي انت بتضحي بها عشان تدخل مشاركة سياسية. انا بقول ان الموازين تغيرت، وبالتالي لو تمكنت، عشان كده بقول لكم احنا بنحسب بناء على معطيات وعلى واقع، لو لقينا اننا فعلا يمكننا ان لا نقدم هذه التنازلات، وانه بالفعل من الممكن ان يكون هناك مكاسب، ومجلس الشعب من الجهة النظرية، وكلام ده قايلينه من زمان وليس حديثا مسجل عندكم، ان المجلس الشعب من الجهة النظرية ليس مجلسا كفريا، لانه ممنوع من ان يسن خلاف الشريعة، لأن المصدر الرئيسي أحكام الشريعة الإسلامية أو مدرسة الشريعة الإسلامية تعني أنه إذا خالفها أي مصدر آخر صار الأمر باطلا، صار القانون باطلا. فمن لو الناحية النظرية دي لقيناها فعلا قابلة للتطبيق ويمكننا أن نتدخل لمنع المخالفات للشريعة الإسلامية، يبقى يلزمنا ذلك. يوم ما نلاقي أن الأمر الموازين القوى الموجودة، وإحنا متوقعين أن بلا شك حصل ضعف شديد جدا في القوى الأخرى، الحزب الوطني ذاب كما يذوب الملح في الماء، وأمن الدولة قائدة التزوير ذابت أيضا بالأمس، هي قبل كده كانت ضعفت ثم ذابت ذوبانا تاما وانتهى. يعني التزوير ده الجيش تزويره أظن يعني ده ما زال فيه نوع من الإيه؟ من الاستبعاد، ولو تم من خلال البعض فسيكون أقل بكثير. فإذا الموازين اتغيرت، وبالتالي فبنقول إيه اللي اتغير؟ إحنا من عمر ده وارد إنه نقول موازين مصالح ومفاسد، وموازين إحنا نقول كمجلس كفري، لا ما أصبحش مجلس كفري، لأنه ما بيقولش الحكم لله ولغيره كما كان، بل بيقول الحكم لله بس ده نظري، خلاص نحاول نخليه إيه؟ عملي، وما نسنش أي حاجة مخالفة، بل ونراجع اللي فات مثلا. فمثل هذا الأمر وارد جدا أن يقع، وإحنا بنقول بنبص ونشوف إيه اللي هيحصل. فعلا وجدنا فرصة سانحة لمثل هذا الأمر، وقبل العمل هيبان. الإخوة يضغطوا جامد جدا على الشيوخ، وبعض الشيوخ نفسه بيساهم في هذه القضية، بعض الشيوخ خارج الإسكندرية يقعد يقول بطلوا سلبية بقى، إحنا ما كناش سلبيين يا إخواننا والله، ده بالعكس كانت أعظم إيجابية إن أنا أدخر وقت وجهد ومال الشباب المسلم إلى العمل المنتج الحقيقي، إلى العمل في المساجد، إلى العمل في الدعوة إلى الله، مش إن أنا أزج بيه وأدفع بقول 800 مليون جنيه في منديل ورق في ديكور لأعداء الإسلام المنافقين. فالأمر بيختلف بالتأكيد، وبالتالي قررنا له يبقى لا تستعجلون، ما نتخذش قرار إلا بناء على واقع ومعطيات، وأنا يلزمنيش الخيال، أنا يلزمني الحسابات الأولية والمعطيات الموجودة، وقراري يبقى صح بناء على ذلك. فما زالت الأحزاب تعمل في غير الدين، ومن قالك إن أنا هخش وأقبل إن أنا أخش مع الأحزاب دي؟ أنا قدامي إن أنا لو كان في إن يحصل حزب هدفه تفعيل المادة التانية، ده عندهم ده واحد بيهتم بالدستور، عندهم ده قانون ما يبقاش مخالف، والمادة التانية في الحقيقة هي الدين الرسمي للدولة ونظرية الشريعة، إيه المشكلة في حاجة زي كده؟ لو تم تقييم، لو لقينا نفسنا هنمنع من ذلك خلينا في الدعوة إلى الله. ما إحنا ما مش قضيتنا تكوين حزب سياسي، ولا احنا عارفين ان ده تغيير في الحقيقه، ونتبنى طريقه التغيير دي، ولا النموذج التركي شغلنا وان احنا بنحلم من النموذج التركي، العكس النموذج التركي عندنا فاشل، ممكن يكون النموذج التركي ده اقصى ما يقدرون عليه، لكننا لا نرضى بذلك. النموذج اللي بيخلي ان البرلمان الذي تسيطر عليه اغلبيه يزعم انها اسلاميه يسن قانونا يلغي تجريم الزنا ليس نموذجا مقبولا بالمره. فإحنا بنقول الأمر ده أمر فيه اختلاف كبير جدا في موازين، وأنا أدعو من يسأل هذا السؤال أو اللي هو حصل له ارتباك بسبب الإجابة دي أنه يقرأ مقال السلفيون والمشاركة السياسية وموازين القوى، السياسة ما نأتي منها وما نظر، نشرة السبيل التي صدرت في سنة 84 موجودة على الموقع ومشروحة. طب احنا دلوقتي هو ده كلام ان قانون احنا مش هنقوم بذلك بهذه الطريقة، احنا هنقول عايزين المادة التانية. هو بقولك حاجة، احنا واقع الحال هيكون كده، واخبرك هو ده من المادة التانية دي مش اساس الدين في الحقيقة، بدل ما اقول لهم على اساس الدين هقول لهم على اساس المادة التانية اللي عملت ايه، يبقى خلاص واحد مصراني موافق على الدفاع عن الشريعة الاسلامية هيقول انا عايز ابقى معاكم، خلاص تعالى معنا سيدي احنا عندنا نؤمنه ويكونوا معنا، بدل ما هتدافع عن المادة التانية من الدستور، ايه المشكلة؟ خير وبركة تعالى طلعوها. بس الموضوع انتهى، موضوع البطاقات الانتخابية مش محتاج ليها الانتخاب بالرقم القومي، لا صعب جدا إذا. لا لا ده لا يمكن طبعا، ما يتراجعش خطوة، هو ده الاستفتاء ده الأكبر حاجة، فالانتخاب هيبقى بالرقم القومي كذلك، ولكن على أحوال إذا كان في باب مفتوح فهطلعوها، النصارى من يطلعه اللي يروح يطلع يطلع، بس الانتخابات هتتم غالبا أكيد بالرقم القومي. ها ماشي خلاص، يبقى الرقم القومي كافي، بس اللي عايز يطلع بطاقات يطلع بطاقات، السهلة اللي يطلعها يبقى أفضل احتياطا. كلهم ايه؟ طب على ايه الاحوال احنا بنقول الامر ده؟ انا قلت لكم اهو، انا قلت لكم الامر ده ايه؟ مبحوث بناء على موازنات معينه، مش كده؟ لقينا نفسنا هنقدر نلتزم بعقيدتنا وثوابتنا ونشارك، يبقى خير وبركه. لقينا ان احنا بيضغطوا علينا ان انتوا لا لازم تتنازلوا، وانتوش داخلين الا لما تدفعوا الثمن. لا، الثمن من ديننا، لا، ثمن من جهدنا ووقتنا ومالنا لكن ثمن من ديننا ابدا. فالامر ده امر حالي، يعني بناء على ما نراه في واقع الحال. واحنا الموضوع ده انتخابات بكره، انتوا مش لقيتونا قلنا لكم نعمل ايه في الاستفتاء قبل ما يجي ميعاده؟ ان شاء الله هنقول لكم نعمل ايه قبل ما يجي ميعاد الانتخابات، ماشي كده؟ وما تستعجلوناش، وما بقولش ما بقاش ضغط عليكم حتى لا كلام مشايخ ولا كلام الناس. ليه؟ لان الميعاد لسه ما جاش، مش عارفين، وكل يوم بيحصل تغيير. فبعض المشايخ بيقول لك مش سلبيه، قلت لكم ده مش سلبيه، ولازم نغير ثوابتنا. لا والله ما نغير ثوابتنا ابدا، بس انتوا مش عارفين يعني ايه ثوابت. اللي بيقول غيروا ثوابتكم دي يعني ايه ثوابت؟ ثوابتنا هي الاسلام والايمان والاحسان. مين اللي قال ثوابتنا عدم دخول البرلمان؟ احنا الموازين اللي احنا من يوم ما نشأنا وهي موجوده، هي فضلت موجوده، اتغيرت بعد الاحداث. علشان كده بقى في احتمال نفكر في الموضوع، لكن ان الكلام يكون بان احنا عايزين، هو مجرد احنا استمرنا على وضع معين لموازين معينه فضلت موجوده وتزداد سوءا، يبقى ده هو بقت ثوابت. الثوابت هي القران والسنه، القرآن، الإجماع، الثوابت هي الإسلام والإيمان والإحسان. دي الثوابت، الأخرى وسائل على حسب ما نشوف. هل من السنة أن الناس إذا رأت الإمام تقوم؟ نعم، السنة كان الصحابة يرون إذا رأوا رسول لم يقوموا حتى يروه. قولوا قولي هذا واستغفر.